ماشي ذكرت كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معلش حد يسند ثبت عليا. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا قلت من المرة اللي فاتت إن إحنا هنحاول بأكد تاني أهو إن إحنا هنرحل الميعاد نص ساعة بدري شوية علشان الوقت يتسع للتفسير، يبقى على الاقل ساعه ونص، لان احنا اثنين بيبقى معاه سلاح اقل من ساعه على بعض، فانا قلت ان احنا هنخليه واحده ونص ان شاء الله باذن الله تعالى، و بعد كده هبتدي واحده ونص باذن الله تعالى. بس انا النهارده يعني حلقها بينت فيها ونص بدري، بس ما تبتديش بدري عشان ما يفوتش الناس. لكن المره الجايه هيبقى ان شاء الله بدايه فعليه في التفسير، فتبقى الناس ان شاء الله عارفه يعني. اسال الله عز وجل ان يستر لنا ولكم الامر اجمعين. زي ما كنت بقول ان علم التفسير علم، والكلام في بيان مراد الله من قوله هذا يحتاج الى نفس المنهج المستقيم اللي عليه الانسان المسلم في طلب العلم، اللي هو التربيه على الدليل وعلى فهم السلف وعلى طريقه الصحابه. المنهج ما هيش مجرد جهد شخصي في محاولة ترجمة القرآن إلى لغة عامية، زي كتير من الناس للأسف بتتصور إنه المراد من تفسير القرآن إني أترجم المعنى اللي أنا اللي هي فاهماه إلى اللغة العامية، وهذا بمعزل عن المراد الشرعي من علم التفسير تماما. علم التفسير هو علم الفهم عن الله عز وجل زي ما قلنا لمراده من آياته، وقلنا المنهج المستقيم في فهم التفسير وفي بيانه وتوضيحه هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمدها في بيانه للصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كان أتم بيان وشرح وتوضيح القرآن للصحابة، وإلا لو في شيء من القرآن لم يفهموه لم يعقلوه يبقى ما أتم البيان وما أتم إقامة الحجة، إنما ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم البيان وأتم إقامة الحجة. فكيف كان يفسر القرآن؟ كان يفسر القرآن في زمن الصحابة بثلاث خطط أو ثلاث ترتيبات. الطريقة الأولى في تفسير القرآن هي تفسير القرآن بالقرآن، وقلت القرآن بالقرآن يبقى يأتي القرآن بلفظ أو بحكم أو بمعنى مجمل في موطن ما من سور القرآن، ثم يأتي مفصلا في موطن آخر من مواطن القرآن. يعني يجي حاجة، طبعا أنا مرة فاتت واللي قبلها ضربت الأمثلة وشرحت بالتفصيل، أنا بس بحاول أرجع عشان ندخل في الكلام بتاع النهاردة. فيأتي مجملا في موطن وبعدين يفصله في موطن آخر، ومثل هذا النوع من التفسير بيستلزم من الذي يتعامل معه من طلبة العلم أو من العلماء أن يكون ملما بالقرآن، يعني ما يستطيع أن يفسر بهذه الطريقة وهو يمر على السورة فلا يعرف إلا هي، لا، لازم يكون جايب القرآن من أوله لآخره حفظا وفهما وإدراكا، وبعدين يقوم يبتدي يتنقل من هنا لهنا ها ويربط دي ويقول معنى دي مفصل هناك وبيان دي مجمل هنا وبيانه هناك. فيحتاج مثل هذه الإنجازة اللي أنا أقول موسوعية للتعامل مع القرآن. فده تفسير القرآن بالقرآن. الطريقة الثانية أو المتممة هي دي مش بمعزل عن دي عن دي، يعني دي مش طريقة ودي طريقة ودي طريقة، لا، إنما هي ترتيب في التناول وفي التفاعل مع القرآن. الأول تبحث عن ما يمكن أن يبين لك من القرآن ذاته، الثاني أنك تبحث عن ما يمكن أن يبين لك من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بيانا وتوضيحا وإقامة للفهم القرآني. الفهم القرآني أحيانا بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنة بأنواعها، هي السنه عباره عن قول وفعل وتقرير للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا لما هاسقط السنه التي فعلها او قالها او اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على القران هتكون هذه السنه مبينه للقران. وقلنا نماذج من تاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم او تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقران في اكثر من موطن بمثال لفظي ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المعنى وبعدين يقول ليس هذا انما ذاك، يعني ليس الذي يتبادر على ذهنك مثلا لاول وهله، انما المراد كيف وكيف، ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد من التفسير. يبقى اذا انا كده دخلت في انه يعني عشان اتمكن من تفسير القران لازم يبقى لي احاطه شموليه بالسنه، يبقى مش محتاجه بس موسوعيه في القران، لا كمان انا محتاجه موسوعيه في السنه، علشان انا مش هينفع اتكلم في لفظه او في ايه او في معنى بما يتعارض او بما يخالف او حتى بما يعني استند فيه على قول من عندي ويكون فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى مش بس المعارضه، يعني لما يبقى في سنه قوليه او سنه فعليه او سنه تقريريه فيها بيان لنص قراني، المفروض انت كانسان هتفسر القران لا يجوز لك بحال ان تتخطى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى ساعتها حتى وان كنت انت مش بتتعارض انما كونك لم تريده هذا يحدث اشكال. يعني كيف يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيان في الامر ثم تتخطاه انت وتجيب بيانك انت وانت تطلع مين عشان يبقى لك بيان؟ اذا وجد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقدم، صح ولا ايه؟ هو المقدم في البيان، هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت ان عشان تفسر القران بالقران محتاج موسوعيه في القران، برضو انت عشان تفسر القران بالسنه محتاج موسوعيه في السنه، محتاج مش بس تعرف المواطن التي فسر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القران بلفظه هو صلى الله عليه وسلم، انما لا محتاج تعرف اوسع من كده، تعرف المواطن التي فسر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ القراني بفعله اللي هو بيسموه التاويل الاسقاط الفعلي، او بتقريري، يعني صارت المساله اوسع من مجرد الاثبات اللفظي لدلاله المعنى القراني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا النوع من البيان التفسيري للقران هيحتاج برضه موسوعيه في فهم السنه. هتبقى موسوعيه في فهم السنه، المام احاطه بفهم السنه، وهتبقى الاشكاليه في فهم السنه اعقد. يعني احنا قلنا قبل كده عندما يحتج الانسان بالقران لا يعود الا الى الدلاله، انما عندما يحتج بالسنه هتبقى في اشكاليه تحقيقها بقى الثبوت ان هي ثبتت ولا لا من حيث القبول ولا الرد، وبعدين بعد ما تثبت نيجي بقى على الدلاله والفهم البحث. يبقى كده الاشكاليه بتاعت تفسير القران بالسنه ستصير اكثر مش عايزه اقول تعقيدا انما انا اقول اكثر جهدا اكثر تعبا في البحث عشان تبتدي تفسر القران بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتوضح وتجلي على مستوى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان محتاج كده اكثر موسوعيه في التفسير في الاحاطه بالسنه بكل انواعها القوليه والفعليه والتقريريه وتحقيقها والتاكد من قبولها من جهه الاسناد وحتى قبول العام بقى اسناد ومتن يعني الصحه ليها، وبعدين انه يلحمها بقى بالمعنى القراني اللي هي بتدل عليه. فمساله مش بالسطحيه اللي الانسان يتصورها. اخر حاجه اللي كانت الصحابه بتعملها في طريقه فهم القران هو ان يعتمد الواحد منهم على اجتهاده او على دلالات اللغه في ضوء اجتهاده هو في الفهم، وهذا كان حيز ضيق جدا ولم يعود اليه الصحابه فيما بينهم. يعني الصحابه فيما بينهم لم يكن عندهم عوز لمثل هذا الطرح اللي هو طرح انه معنى الايه ايه بالظبط، قول لي مفهومها ايه بالظبط، الكلمه معناها منها ايه بالظبط، لان الصحابه كلهم كانوا عرب وكانوا فاهمين اللغه العربيه، وكان لما يبقى في بيان وتوضيح من خلال القران بالقران يبقى بيفك الغموض او الاشكال او الاجمال، ولما تيجي السنه تبين اكثر واكثر يبقى برضه فيها نوع من انواع فك الاجمال او بيان او التوضيح او التوسع في الفهم. انما باقي الالفاظ لغه ما هي مفهومه لغه، هو عارف اللغه اصلا ما عندوش اشكاليه تجاه اللغه، ومن ثم لم يعوز الى انه يمسك الايه حرف حرف يترجمها لان هو بالفعل فهمها باللغه العربيه اللي هو ابنها يعني ومتقن ومجيد. انما اعوز الصحابه بعد ذلك زي ما نقول بعد كده في المدارس التفسيريه، اعوز الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقى وبعد لقاء عدد من الصحابه. العائد الضرر قائد المريض أمر بالمدرسة. قائد المريض أمر أي مصير. العائد الضرر قائد المريض أمر بالمدرسة. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. يبقى احنا بنقول انه الإثار اللي هيطرح فيه الصحابة وجهة نظرهم أو فهمهم أو اجتهادهم إن جاز لنا أن نسميه في البيان صارت في أضيق الحدود، لأنه البيان القرآني والبيان النبوي يقدر يكون شمل كل الأساسيات اللي هي معوز إن احنا نتطرق إليها، باقي الألفاظ مفهومة بدلالة اللغة واستقام الأمر. فلذلك كان التفسير في زمن الصحابة على هذا المنحى البسيط السهل اليسير المعتبر اللي ما فيش أي إشكال. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات وكبار الصحابة مات وبدأ واتسعت دائرة الإسلام ودخل في الإسلام غير المتحدثين بالعربية، ودخل بقى منطقة ما وراء النهر ودخلت الشام ودخلت مصر ودخلت الدول التي لم تكن تتكلم العربية كانوا يتكلمون بألسنتهم الموجودة عندهم. فبدأ يحصل الغربة تجاه اللفظ العربي نفسه، يعني اللفظ اللي الصحابة ما كانوش بيحتاجوا يترجم جه أجيال مختلفة لسه مش عارفينه، وكان هذا من بدري يعني من أيام عمر والفتوحات الفتحت، وصارت الدولة الإسلامية دولة ممتدة ومرتفعة وورثها علي وعثمان والصحابة من بعدهم على هذا المنحى من الاتساع ودخول عدد كبير من الأمم ومن ثم الألسنة المختلفة في الإسلام. فأعود هؤلاء إلى ما لم يعود إليه الصحابة الأول اللي كانوا أصحاب اللسان العربي المبين. ولذلك ظهر في المرحلة دي اجتهاد اوسع من الصحابة في البيان لألفاظ هي في اطار لسان العرب الذي يفهمه كل عربي. طيب وانا افضل انسان عنده اشكالية انه مثلا جزء من رواتبه غير عربية او عربي متداخل كونه كان له اصل غير عربي، ام غير عربية مثلا اسرة في الاصل غير عربية، فتلاقي لسان فيه عدم نقاء وعدم جودة. فاعوذ هؤلاء ان الصحابة يشيدوا يبينوا لهم بيان فوق اللي احنا قلناه، فوق بيان القرآن وفوق بيان السنة اللي هو البيان بدلالة الاجتهاد في ضوء اللغة العربية، انه بيقول لك الكلمة معناها. وهذا النوع من التفسير ما كانش حد بينكر على الصحابة سرده لانه هو ماشي مع فهم الصحابة الاول الذين فهموه على مستوى اللسان العربي، فمش فيها اشكالية يعني. طب انت بتقولوا لي، انا بقوله عشان بس اللي قاعد مش فاهم، فأنا بضطر أقوله برجعه لفهم اللغة العربية المستقيمة عشان يفهم بلا إشكاليات. ومن هنا ظهرت أقوال الصحابة في الفقه وأقوال التابعين في التفسير وأقوال التابعين في التفسير وما شابه. إحنا هنقول الأول على طبقة الصحابة أنه أقوال الصحابة ليست كأقوال غيرهم. أقوال الصحابة، الصحابة دول جيل شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية، تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يده صلى الله عليه وسلم، كان لهم صحبة. ولذلك العلماء في تعاملهم مع أقوال الصحابة بتفرق تماما عن تعاملهم مع أقوال غير الصحابة. العلماء يتفقون على أن كلام الصحابي في التفسير إن كان مما لا يدخل فيه الرأي أو هو من قبيل الإخبار بالغيب فقد يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يتفقون على الأخذ به، بل بعض العلماء يرون وجوب الأخذ لقول الصحابي في مثل هذا النوع من التفسيرات اللي هي بقى التفسيرات التي لا مجال للرأي فيها، يعني هم مش هيقول حاجة من دماغه أو من رأيه أو من ذوقه، إنما هي تفسيرات يعني فيها إخبار مثلا بالغيب، إخبار عن أمر سيكون، إخبار عن أمر فيه معنى يشعر بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلام ذلك الصحابي، فيبقى في مثل هذه الحالة العلماء بيقولوا أن هذا قد يرفع إلى قد يأخذ حكم المرفوع حكما، يعني يرفع يقال أنه كأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس طبعا ده بعد بحثه هو في ثبوته إلى الصحابي، لأنه هي الحتة دي أنا علقت عليها المرة فاتت تعليق بسيط والوقت دخل فاضطريت ألغيها، اللي هي كلمة تعريف الموقوف، وقلنا الموقوف هو القول المنسوب إلى الصحابي، صح؟ الموقوف كقول منسوب إلى الصحابي يقرأ عليه نفس البحث الحديثي للمرفوع، المرفوع القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الموقوف على الصحابي هنعمل عليه نفس البحث اللي عملناه على المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ هنشوف إيه الصحيح من قول الصحابي وإيه اللي مكذوب على الصحابي، إيه وصحيح ده يكذب على الصحابة إذا كانوا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة عادي خالص يعني. لكن هو طبيعة الحال إن الناس عندما يدرسون قول الصحابي لا يعيرونه قدر الاهتمام الذي يعيروه لقول الرسول، لأن يبقى قول الصحابي في الآخر صحابي يعني مش معصوم، يعني إن اجتهد في أمر يتعلق باجتهاده هو كبعض التفاسير مثلا في المسائل بالذات العلمية من اجتهاد بعض الصحابة بتبقى مردودة، لأنه كان يتكلم بناء على جهده هو بناء على الآلة العلمية في زمانه هو التي بين يديه، فما لهاش العصمة بتاعت الرفع أو الحكم بالرفع، لا ما فيهاش العصمة دي، إنما إن تكلم في شيء يمكن أن يوحي بأنه هذا لم يأتيه من عند نفسه إنما كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بالسماع، فالعلماء يقولون إن كان مما لا يقبل بالرأي وإن كان ليس من مما ينقل عن بني إسرائيل وخصوصا من الصحابة الذين ينقلون عن بني إسرائيل فإن كلامهم في نقل أخبار بني إسرائيل لا يعتمد في الرأي قبل نفعل حكمة، إنما فقط إن كان من الصحابة الذين لا يأكلون عن بني إسرائيل ثم ذكر شيئا من هذا القبيل قد يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعامل مع أقوال الصحابة في التفسير لازم يبقى لها احترام، لازم يبقى لها إجلال، ليه؟ لأن هؤلاء الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين فهموا عبر بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر الفهم المستقيم للغة العربية التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة وتامة ومستقيمة، فيبقى هم أولى الناس بالفهم والبيان والدلالة. النوع ده اللي هو اجتهاد الصحابة، العلماء طبعا في حتة اجتهاد الصحابة في الفهم والبيان زي ما قلت لك صنفوا اجتهاد الصحابة في الفهم والبيان إلى قسمين، قسم له اعتبار وقوي ويعتمد وقسم قد لا يؤخذ به ولا يرد، وهذا في أضيق الحدود، وقلنا أنت القسم اللي يعني قد لا يؤخذ به إن كان من الصحابة الذين ينقلونها عن بني إسرائيل بغير ضابط أو كان من اجتهاده في أمور هي الآلة الزمانية لا تعينهم على أن يجتهدوا، زي ما بعض المفسرين مثلا كان بيتكلم عن قضية تصحيح الأرض ومذكور من سعيد أقول اسمه مفسر من الصحابة أن الأرض مسطحة، هذا جوده في الفهم، يعني هذا ليس مبحث تفسيري ينتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو جوده في الفهم اللي كانت موجودة في كل الناس اللي عايشين في ذلك الزمان أن الأرض ماشية للآخر كده لحد فين؟ لحد نهاية العالم، بعدين تيجي عند نهاية العالم تقع على وشك كده في الفراغ، كانت دي قصة كده يعني ما لن تكن تعبهم ولن تشينهم، إنما هذا كان الموجود وقتها إليه. مثل هذا القول لا يفعني أننا الآن أنقله وأنتبه إلى فلان من الصحابة، لأنه هذا ليس قولا يعني ثابتا، ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ حكم المرفوع، إنما هو اجتهاد بفهمه بدلالة علم عصره، فإن ظهر الآن من العلوم ما يخالف هذا علما متيقنا يبقى يفعني ساعتها أننا عادي يعني الآلة التي وجدت الآن. ومثل هذا النوع من الأقوال الأصل فيها أن إحنا لا ننقلها، مش احنا قلنا بكده يعني اي حد من اهل الفضل ان اصاب نقلنا وان زل سكت صح ولا ايه؟ انما نشوش بقى على يشوش دخلت منتصر على الاشكال الحسالة اللي هو يدور في التفكير عشان يلاقي كلمة غلط مش هنعمل، شوفوا بقى تفسيرات فضحتونا كفتونا ويقول لك حتى تصل الى نهاية الارض فعندنا لازم تجد الفضاء، عرتونا عرتونا ليه؟ واحنا كلنا بس احنا اللي بنقول كده، كل علم ذلك الزمان كان لا علم يقول هذا، وبعدين هذا القول في التفسير هل هذا القول مرفوع الى رسول الله؟ لا، هو اجتهاد من اجتهاد الصحابه بناء على ذلك. ولذلك بعض الصحابه كان يقول وهذا من كيف ده من نبي، زي مثلا يعني مثلا ابي هريره كان لما بيحط حاجه يقول وهذا من كيف ابي هريره، ده من عندي انا بقى، دي انا اللي حاططها، يعني انا اللي فاهمها بقول لك فهمي اهو، خد مني فهم عشان يفصل ما ينفعه عما يقول. من الامانه في النقد انه دي كانت من كلمه مين؟ دي لا من كلمه. ولذلك العلماء في علم الحديث من شده التدقيق في المساله دي عملوا في الاحاديث المردوده المدرج. والمدرج ده مش احيانا الحديث كله يبقى مدرج، لا احيانا لفظه تدرج، مقطع يدرج، يقوم هو جايب لك في التنقيح والبحث يقول لك على فكره الحديث ده كله صح ما عدا ما بين القوسين، ده من ادراج الفلان، ده من ادراج فلان، يعني دقوا عليه كده، ادرجوا يعني دخلوا عليه، حطوا عليه كده، فالحته دي هنشيلها علشان دي مدرجه من الحديث مش منها. فلا من شده رعايه وصيانه العلماء لمثل هذه الامور. يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد في العهود الاولى كان الصحابه يعلمون التفسير بمثل هذه الطريقه، ولان القران هو اصل الدين، هو الدستور الذي انزله الله عز وجل للبشر ليعرفوا به كل شيء، تبيان لكل شيء، اتقوى لكل شيء، ده نص القرآن. اهتم الصحابة بشدة بقضية تفسير القرآن. يمكن احنا المرة اللي فاتت ذكرنا نماذج من الصحابة الذين اشتغلوا بالتفسير، خلفاء الأربعة ابن مسعود ابن عباس زيد أبو موسى الأشعري وغيرهم. يمكن حصل مع اتساع الفتوحات ويعني كتير من الصحابة بدأ يهاجر يروح حتة تانية يروح بلاد تانية، فبدأ يبقى لهم مدارس حيث يتواجدون. فمن أشهر المدارس كانت مدرسة ابن عباس في مكة. في مكة كان أشهر المفسرين اللي يعني لهم تمكن في التفسير كان عبد الله ابن عباس، فصاحب المدرسة الأهم والأكبر في مكة، ونشأ على يد جيل من المفسرين، الجيل الثاني من المفسرين على رأسهم سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى بن عباس وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من المفسرين الذين تربوا على يد عبد الله بن عباس في مكة على مدرسة التفسير الذي تبناها ابن عباس في مكة. لم يكن ابن عباس وحده الذي تبنى مدرسة تفسيرية لتفسير القرآن، إنما في المدينة أيضا كان أبي بن كعب من أشهر الذين باشروا التفسير والبيان والتوضيح لمعاني القرآن، وأكثر اشتهر من تلاميذ أبي بن كعب زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي، وهؤلاء أيضا تلقوا التفسير على يد أبي بن كعب من الذين استمروا في البقاء في المدينة، وكان له جهد يعني مشهور وبين في قضية بيان القرآن. في العراق ابن مسعود هاجر إلى العراق واستقر في العراق، ومن هناك بدأ يعني ينشر تفسير القرآن ويبين معانيه ويوضحها، وكان من أشهر الذين تربوا في مدرسة عبد الله بن مسعود على علقمة بن خيط ومسروق والأسود بن يزيد ومرة الهمداني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم من مشاهير المفسرين من التابعين الذين تربوا على يد الصحابة. خد بالك ده لما بيروي التابعين دول لما بيروي رواية التفسير هو مش جايبها من جيبه بقى، ده جايبها عن صحابي، جايبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى كده إسناد عالي، يعني كده انت طالع الليل خالص. أيضا يعني وجد غيرهم من مشاهير المفسرين. الإشكالية في النقطة دي اللي هي لما بقى ظهرت المدارس وتعددت ووجد هنا مدرسة وهنا مدرسة وهنا مدرسة، إنه لما ظهر الاختلاف بين المدارس او هكذا يسمونه، وان احنا نقول ان هو لم يكن اختلافا بالمعنى الحقيقي لكلمه اختلاف، انما هو تنوع. الجاده لنا ان نقول انه ياتي المسؤول يقول في اللفظه او في المعنى قول، ويقول ابن عباس قول اخر، يقول ابي قول اخر، يقول ابو هريره قول اخر، عائشه قول اخر. هنفترض يعني هذا المثال. فالحقيقة أنه مع تدقيق العلماء المحققين في أقوال المفسرين من العلماء اللي هم علماء الصحابة، لم يكن هناك تعارض على المعنى الحقيقي للتعارض. يعني مفيش حاجة ابن عباس يقولها يقول ابن مسعود يقول عكسها، إنما هو في العادة يكون من جهة التنوع، يعني كأن يكون المسألة حمالة وجوه، يعني كأن يكون اللفظ العربي يستوعب أكثر من معنى، فيورد ابن عباس بمعنى، وبعدين ابن مسعود يورد بمعنى آخر، وبعدين مثلا عائشة تورده بمعنى ثالث. والمعنى العام لللفظ بحسب مقتضى اللغة العربية يستوعب الثلاث، يستوعب الثلاث، يجيب الثلاثة في المعنى ولا تعارض بينهم. يبقى عندئذ يمكن أن يفهم هذا النوع من الاختلاف بين قوسين إجازة لنا أن نقول أنه ليس اختلاف في الحقيقة، إنما هو من تنوع. ولذلك العلماء يقولون لم يكن الاختلاف بين الصحابة في التفسير اختلاف تضاد بالمعنى القوي وضده، إنما كان اختلاف تنوع. ولذلك من أجود ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في قضية التفسير أنه إن أمكن الجمع بين أقوال الصحابة فهو الأولى. يعني لما الصحابي يقول قول والصحابي الثاني يقول قول والصحابي الثالث يقول قول، وانت بقى كواحد تتعامل مع هذه الاقوال فتتعامل على منحى ليس ترجيحي، بل يجمع بين ثلاث اقوال ويقول وليس بينها تعارض، فالجمع ممكن، والجمع يقتضي ان يكون المراد كذا وكذا وكذا، يقوم يجمع على وجه يزيل الاشكال. ده اعلى انواع فك الالتباس عند التعارض. يمكن احنا قلنا القصه دي في الفقه اكثر، عنها في التفسير اللي هو يعني اذا ظهر من ظاهرا كده من النظر الى بعض الادله كانها تنفي بتعارض، كيف يمكن التصرف؟ وقلنا ان العلماء في هذا المنحى على طرائق، او يعني على ترتيب. الترتيب الاول او الطريقه الاولى وهي المقدمه الجامعة، إن استطعنا أن نجمع بين الأقوال جميعا على منحى لا نهدر قوله فهذا مقدم، يبقى لا إشكال في المسألة. أما يقول مثلا إن أعطيناك الكوثر، فيقول أحدهم الكوثر هو نهر في الجنة، ويقول الآخر الكوثر هو الخير الكثير العميم، ويقول الآخر الكوثر هو الشفاعة المرجوة ويذكر مثل هذه الأقاويل. طيب هل هذا في تعارض؟ لا في تعارض، لأنه هو الكوثر هو العطاء وهو الخير وهو الرفعة وهو المقام المحمود، وخصوصا النهر. ليه؟ لأنه في نص صريح لما النهر مرة لذاته يعين أن النهر هو المراد من عين اللفظة، لكن لو حمل على أنه الكوثر والزيادة يبقى هيبقى يمكن أن يفهم. وهذا مما ذكره بعض الصحابة في التفاسير. فالشاهد أنه الاختلاف الظاهري بين تأويلات الصحابة أو مدارس الصحابة في التفسير ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف الكلمة وعكسها، إنما هو اختلاف تنوع. اختلاف اللي احنا بنسميه الذي يفسد للود قضية، بل الاختلاف الذي يعمق المعنى، يوسع المعنى، يزيد المعنى جمالا ومزجا وبيانا ووضوحا. ولذلك افتراض ان هم مختلفين في كثير من الاحيان، وانا بقولها من باب الامانه، ينشأ عن هوى القارئ. هو داخل يدور على انهم مختلفين، فما يصدق ايه؟ اقول شو ده بيقول ده وده بيقول ده، انا مش عارف ايه مخك مبعد ولا ايه؟ ما تفهم البعيد حاطط فينا ايه؟ هذه ليست تعارض، هذا تنوع. طب ما اكلم الاول يا اخي، هو يفترض انك بتفهم، فمفترض ان انت هتستوعب انه هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى مش اخر بل مكمل، اخر مكمل مش مضاعف مش عكسي، انما يلفت نظرك الى وجه اخر في الجمال في الايه، وهذا وجه ثالث في الجمال في الايه، وهذا وجه رابع للجمال في الايه. وعندئذ عندما يتبحر الانسان في قراءه كل اجتهاداتهم يتكون عنده حقيقة اصيله من الجمال والفهم والوضوح، ويمكن ده هو اللي ظهر بقى في الطبقه اللي بعد منها، وخصوصا مع بدايات عصر التجميل للتفسير. التفسير اول ما بدا في التجميل لم يكن علما منفصلا خالص، انما هو العلوم اول ما بدات في التجميل كانت علوم السنه. قال رسول الله وتدوين السنه، احنا مش هنتكلم عن تدوين السنه عشان احنا مش في السنه النهار، بس نبقى نتكلم عنها في اي مره قبل كده. بدا من حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاجه مش مبتدعه ولا حاجه زي ما بيطلعوا القرص يقولوا، لا دي حاجه في عهد رسول الله. أذن رسول الله وقال له اكتب لعبد الله بن عمرو وغيره من الصحابه اكتب، مفيش مشكله اكتب. وطبعا قضيه عدم الكتابه والكتابه دي نقاش تاني نبقى نقوله في علوم السنه، انما في علوم التفسير ما كانش دي كتابه للتفسير خالص. اول ما بدا التفسير كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المعاني القران وانت بتقراه بيفسر بعضه، النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الصحابي او التابعي لسرد معنى على مقتضى اللغه يروح قايله في وسط الكلام كده، انما ما بيكتبوش، ما بيعملوش كتاب، ما بيعملوش تفسير. فاول ما بدا التفسير بدا كجزء من الكتب الحديثيه، يعني يقوم يجيب الاحاديث التي ثبتت، اللي هو النوع الثاني من التفسير، الاحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان معنى لفظ ايه، ويقوم يعملوا كده فصل لوحده في الكتاب، فصل في التفسير، ويقوم يقول ما جاء في قول الله تعالى الآية، ويروح حدثنا بنفس طريقة المحدثين، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، نفس طريقة المحدثين، ثم يريد البيان للمعنى التفسيري كما ذكره مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبس وخلاص. طيب لو أن هناك، ركزي معايا في الحتة دي، لو أن هناك معنى موقوف، احنا قلنا الموقوف هو عبارة عن ايه؟ صحابي للفظة أو لمعنى كانوا أيضا يريدونه بنفس الطريقة، بنفس طريقة الإسناد، بس كانوا يكملون أو يجملون به الكتاب. يعني هو عامل كتاب حديثي وعمال يكتب حدثنا الأحاديث كلها بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته في التحصيل والتلقي زي ما أنتم عارفين، زي أي كتاب من كتب الإيه؟ الأحاديث، ويكتبها كده ويوردها، وأحيانا يضع في الهامش أو في التعاليق أو يورد توضيحا لها، زي ما بتحكم بها أحيانا توضيحا لها أثر موقوف على صحابي في دلالة المعنى. يبقى كان قول الصحابي إيه؟ بس بنفس الطريقه، طريقه ايه؟ طريقه الاسناد. يبقى اول ما ظهر التفسير ظهر كجزء من الحديث في ثنايا كتب الحديث، لكن بعض العلماء اللي هم مهتمين بعلم الحديث وبتدوين الحديث كان يجي ايه نوع من انواع زي ما احنا بنسميها سبيشاليتي، يعني تلاقيه مهتم اكثر بالاحاديث اللي فيها دلاله تفسيريه ودلاله بيانيه للقران فيوردها في مصنفاته اكثر من غيره، فتلاقيه له ايه طابع تفسيري اكثر، بس نفس الطريقه اللي هي الطريقه الحديثيه من حيث ايراد الاسناد، من حيث ايراد السلسله بتاعت الاتصال عشان تبحث زي اي مبحث حديث بالظبط. واكثر الذين اشتهروا بعنايتهم في جمع التفسير بهذه الطريقه في كتب الحديثيه يزيد بن هارون السلمي وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وروح بن عبادة البصري وعبد الرزاق بن همام وآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وغيرهم من الذين كانوا ينقلون الأحاديث، لكنهم يولون للأحاديث المتعلقة بالتفسير اهتماما خاصا. يبقى إيه؟ يعني ينقل فيها أكثر مما ينقل غيره، ويهتم بها أكثر من اهتمام غيره. حتى الآن لسه ما فيش علم تفسير مفصل، إنما هو أنا بجيب كتاب فلان من المحدثين ألاقي فيه فصل فيما فسر من كلام الله تعالى ويكتب كده، وما جاء في تفسير الآية الفلانية ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويروح قايل شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. كانت هذه بدايات الأولية لتدوين التفسير بطريقة مكتوبة بقى تختص بالتفسير. هنا كانت صحيح مبحث فصل جزئية بس موجودة ما زالت تايهة في قلب كتب التفاسير. ثم جاء جيل بعد ذلك حرص على أن يصل التفسير كعلم مفصل، يعني لا يتكلم إلا عن القرآن وتفسير آياته، لكن يفسره بنفس الطريقة العلمية الموثقة المثبوتة في كتب الأحاديث. هو كتب الأحاديث حفظت بالإسناد، الإسناد هو اللي بيحافظ على كتب الأحاديث، الإسناد هو اللي خلى الناس تعرف الحديث الصحيح من الحديث الموضوع، ولذلك أو الحديث المردود عموما يعني. ولذلك حارص السلف من العلماء الأكابر الذين أرادوا أن يدونوا في التفسير كعلم منفصل أن يسيروا على نفس المنهج اللي يمكن طالب العلم الذي يريد أن يتعلم التفسير على أن يدقق ويحقق في الدلالة وفي الثبوت من حيث تتبعه للإسناد، نفس اللي بيعمله طلبة الحديث في بحث أي حديث، بيعمل إيه؟ يجري وراء الإسناد يشوف صح الحديث الصحيح هو منتصر إسناده هو رواية العدل الضابطي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب، يوم يبحث في كل شرط من الخمس شروط بتوع الحديث الصحيح ويحكم والله ده صحيح لا ده مردود، بغض النظر عن درجة يعني قصدي صحيح قصدي مقبول، يعني مقبول ولا مردود. فالعلماء المفسرين الأول عملوا نفس الطريق، عمل إيه؟ أورد كل قول تفسيري لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية وقف عليه أو للصحابة وقف عليه بإسناد، حدثنا أخبرنا. الفائدة من حدثنا وأخبرنا ليست هي الإقرار، لما بحث شائك بقى في الحديث لما أنا أجيب حديث حدثنا معناه مصح؟ لا، معناه نزول يدور بس، هو قال لي ووصلني بالطريقة دي والله أنت دور بقى، فأنا بدور ما لم يشترط القائل الصح، ولذلك إذا اشترط الصحة أدور ولا أشك فيه، إنما لو مش شاكك فيه وأنا مغمض بصري ليه؟ لأنه قال أنا عامله صحيح مسلم، أنا بقول لك مش حاطط فيه إلا اللي هو صحيح عندي، إلا لما يجي مثلا يقول لي مسند أحمد بس ما أسنده أحمد من الروايات، فخلاص لا دور أنت بقى، هو يبقى هو مش غلطان لو لقيت فيه حديث ضعيف لأنه ما قاليش انا مصححه، هقول لك ده مسندي دي احاديثي اللي انا تعلمتها عن مشايخي بروايتي واسنادي، روح دور انت بقى، فاهمه؟ لا طبعا مش هتفهمي الحته دي، محتاجه شويه دراسه حديثيه بس احنا مش بنفضلها، فعشان كده انا بكروتها شويه. لكن المهم انه علم الاسناد دي مش هبره، مش همل، مش زي قلته، لا ده هو ده بقى اللي هيحسن لي بعد كده لما يجي المدققين من اهل العلم في بيان الثابت المرفوع الى رسول الله من المكذوب على رسول الله وهيشتغلوا عليه. والعلماء الذين صنفوا في هذا المجال يعتبروا اول من سن في الاسلام سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، وهو أن يفسر القرآن بالإسناد. كان قبل كده القرآن ملوش تفسير مفصل، مش اسمها تفسير القرآن، فكان هم أول من سن هذه السنة، سنة أن يجعل هناك تفسير على القرآن. ما هو أنت بتدور في كتب الأحاديث تلاقي آية كده وآية كده وآية كده، لا هو جاب القرآن وبدأ يسقط كل حديث أو كل قول موقوف أو مقطوع حتى يبعث في صحته أو في دفع في ثبوته من عدم أو حتى يريده بالإسناد ويحطه على المصحف، فكده جاب لك المصحف من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لحد كل أول رب الناس ومسقط عليه كل الأحاديث والأقوال الثابتة عنده بإسناد عليه. طبعا ده لو انك تعرف حجم الخدمه اللي هو عملها لك لا تفضل تقول شكرا لحد ما تموت، زي علماء الفقه كده الذين صنفوا في الفقه بطريقه الفقهاء، انت لو تعرف هم عملوا لك ايه تفضل تقول شكرا لحد ما تموت، لانه بدل ما تلف انت في الكتب وتقول يا دانا يا رب يا ناس يا معين يا رب بصرني يا رب انا تايه والله انا عايز الحديث بتاعي ايه، مش لف حوالين نفسك، هو عاصر عمره ووضعه قدامه لك، حط كل حديث على مكانه على ايته على ايته على ايته على ايته، انت بقى تخش تاخدها كده محطوطه عليه على طول في مكانها، مش هتوه انت بين الاف عشرات الالاف من الاحاديث تدور على حديث في تفسير، انت مش هتلف اللفه دي، هو ريحك خلاص. ولذلك هؤلاء كان لهم اليد الطوله ولهم اليد العليا على الأمة كلها في إنهم في أنهم دلوا الأمة على أن يكون هناك تفسير جامع للقرآن. تبقى انت مش بتنط تدور على ايه هنا تدور على ايه هنا، لا ده انت بتجيب التفسير تلاقيه فسر الايه وحدثنا فلان اخبرنا فلان اخبرنا فلان ان ثبت في هذه الايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابن عباس قال وكانوا يريدون حتى الموقوف باسناد. انا من شده الامانه والرعايه على راس هؤلاء الامام ابن ماجه الذي فسر القرآن بحسب تفسير المصحف بإسقاط الآثار النبوية والآثار من الصحابة في الفهم والتفسير على المصحف. يليه الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير الشهير تفسير الإمام الطبري الذي لا يجوز للمتحدث في علم الحديث ألا يتملك. ينفعش إنسان يكون ناوي يقول حديث ما يبقاش عنده الطبر ازاي يعني. ده اول كتاب صنف في التفسير بالاسناد. اي حد في زماننا يجي يقرا في الطبري يحصل له طهقان. انا زهقت والله زهقت يعني مش فاهم. هو عمال الكلمه يقعد يقول عليها ثلاث اربع احاديث خلصني استغفر الله العظيم يا رب، وبعدين في الاخر الاربع احاديث بيقولوا نفس الكلمه معناها يعني انا تهت كده. ولذلك لا يستمتع به الا طالب العلم. يمكن العامي بالنسبه له الصفات كتاب غير يعني يقعد يقول لي انا مثلا عندي يقول ايه مثلا في مثلا المثال اللي احنا ذكرناه الكوثر هو النهر بدايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ايه يجي إيه عند الايه ويقوم قايل اربع خمس ست طرق للحديث ويمشي. فين إن والنون والإضافة وكنت عايزة كده ياخد خالص إهدي قاعد يقول لي حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا دي هي الأساس. يمكن ما ينتفعش به المبتدئ أنا من باب الأمانة بقول أو البسيط، لكن طالب علم يتكلم في علم الحديث من غير عفوا في علم التفسير من غير أن يمر على الطبري جاني على نفسه. مش بس جاني على غيره، لا ما هو جنايته على نفسه انه قد يزل فيزل من وراءه ممن يستمعون اليه. فلازم انفر في التفسير. كثير من الاخوات ودي اشكاليه، انا عندي بعض الاخوات بيدرسوا في اليوم في باب فقري، فبقول لهم انتوا عايزين تكملوا في ايه؟ حد عايز يكمل فقه، حد عايز يكمل تفسير، حد عايز يكمل عفو. كل الناس قالت يكمل تفسير عشان هم فاكرين التفسير سهل. ما تعرفيش ان التفسير اصعب. التفسير ده معناها انك هتدرسي حديث على التفسير وعربيه على التفسير وبيان وفقه على التفسير وعقيده على التفسير واصول على التفسير. ما كله جاي من حضرتك، ما كله جاي من ايه؟ ده انت كده طلعتي لفوق قوي. طب ما تاخديها وتلم نفسك وتاخدي حاجه بس احتياط على قد الحال. بس ليه؟ لانه للاسف الشديد خلينا نصحح انه صار علم التفسير عباره عن جلسات فقط او جلسات يعني ايه كل واحده عماله تقول لنا باللي يديك في قلبها. لا، لازم في اصول. مش معنى ذلك ان انا ما بقولش ان احنا نقول بعد كده مساله الانفعال والايمانيات والقضيات ماشي، بس ما ينبغي ان تبني على غير اساس. الاساس هو قال الله قال رسول الله الاول عشان ما تطلعيش انت بمعنى يضاد قال الله يضاد قال رسول الله. ويبقى بدل ما بتدولي على الخير صارت مصيبه سودا وتاخد دلاله على الشر وضياع لمعاني القران. انا بقول ثاني اهو عشان ما حدش يزعل مني. ما ينبغي لطالب علم التفسير، لا اقول اللي بيقرا تفسير، لا احنا بنقرا تفسير من كتاب قد كده على قد حمد على قد الحاجه في الدرجه على قد على قد ظروف مخنا بلاش مخنا على ظروف وقتنا ماشي نراعي الآلة والممكن. إنما بنتكلم طالب علم، طالب علم التفسير لا ينبغي له أن يتحدث في التفسير من غير أن يمر على الطبري شيخ المفسرين أو المفسرين كلهم. ليه ما بتفهمش منه حاجة؟ ما هو أنت لازم تتعلم إزاي كده، ولو أنت ما بتفهمش منه يبقى أنت لسه ما ينفعش تفسر، يبقى أنت لسه تغنى. استنى بقى ما تتعلم. إيه إحنا مشكلتنا في إن كل واحد كده أهو يروح ماسك الميكروفون، مش محتاجه ميكروفون، سجليني يا اختي وانا هنشره على حسابي على الفيس وبيشوفي بقى. والله العظيم هيجيلي لايكات اكتر مني. صح؟ هيجيلك لايكات اكتر مني وانا هيجيلي لايكات اكتر من اللي علموني. ليه؟ لان احنا في زمان التفاعل، وصار كل ما صرت اكثر كل ما اوكي بس ما حدش يزعل مني، انا بتكلم بوضوح يعني، يعني احنا اكثر من اللي اكبر مننا من اللي علمونا صح؟ اه وعيالنا اكثر مننا، وما زال الناس في يعني تفاعل الله المستعان. بس طبعا انا استكبر، انا استكبر. كانوا يقولون سلف كانوا يقولون صغير يحدث عن كبير ليس بصغير. عايز تكبر؟ اكبر. كل ما تحدث عن الاكابر تبقى كبير، كل ما تحدث عن الاصاغر بقيت صغير، صغير واي كلام. ما ينفعش لما اجي اقول لك مثلا، وده بيحصل والله ومحدش يزعل مني ومحدش يفهمني غلط، بس انا بقولها من شجون القلب. هقول عن نفسي، مش هقول عن الشيخ فلان او الاخ فلان، اخ ولا اخت ولا اي حد عامل مسابقه في التكليف، والمسابقه لطيفه وفيها زوايا مش عارف ايه. طيب نذاكر ايه التكليف؟ نذاكر ايه؟ محاضراته. يعني ايه محاضراته؟ اللي هو قال، هو يقول ايه؟ بيقول ولاقي الاخوات كاتبين ومسابين وبالعاميه وبالاحساسات وبالم... انت عندك اسهال، ما عندك اسهال في الوقت واسهال في الطاقة واسهال في القدرة على كده خسارة. اللي يحفظ يحفظ حاجة تستاهل الحزن. انا نفسي، انا شفت مرة بعض الاخوات ده حصل. انا اول ما بدأت التفسير بدأته بالكهف ومريم وطاقة من حوالي 20 سنة او 17 سنة في مسجد السلام. ومرت الايام وانا كنت قلت فيهم حاجات حلوه وما اعرفش بقى التسجيل او ايه. فجيت في نور تحت هنا لقيت مذكره واحده كاتبه عليه ايه تفسير الدكتوره هنا الصاوي لصوره مريم متصوره ومحطوطه في قلب الناس. اتريقي كانت بتكتب ورايا كل اللي انا بقول ها. وبعدين اللي زي ما تقولي البنات كانوا بيصوروه من بعضهم، فصورته وحاطه في نسخه احتسابه. هو طبعا فرحت ان انا لقيت كلامي عشان عايز اشوف هو ايه، بس رحت واخداها وقلت ايه ده يعني، هو انت هتحط كلامي الناس تقراه؟ ما ينفعش. وانا كلامنا احنا يتقرا؟ لا احنا ممكن يتسمع عشان تفهمي، لكن لما تقري لازم تقري حاجه اكبر اكبر. انا ممكن اقول لك اقريني واكتب، بس انا شايفه ان انا كده خاينه للامانه. لا لازم اقول لك اقري كبار. ما فهموش؟ لا مش طيب هو ده اللي بيتقال. ما اقولي ايه الكبار تقولي ما فهمش بيقولوا ايه. دي مشكلة. حاجة من اثنين، يا ناوية تكملي معانا يعني طالب علم هقولي خدي لغة بقى صح؟ يعني اي واحد مثلا بيسمع محاضرة طبية، عاملين محاضرة طبية في النقابة بيقولوا كلمتين عربي وعشر انجليزي، كلمتين عربي وعشر انجليزي. بعد المحاضره تقول لي تبداي نكتب محاضره مش فاهمه، اقول لها مش مشكله طب ليش ما فهمتوش؟ ليه؟ قال له محاضره بالسلام فهمتي حبه حلوه ما فهمتيش صح؟ لكن لو هي طالبه اقول لها لا بقى لازم تاخدي كورس لغه، لازم تقعدي على الكتاب، لازم تحفظي الكلام تاني، وانت ده شغلك مدى الحياه ازاي ما فهمتهوش؟ يعني ايه ترجمهولي؟ بس ما تترجمش دي يا حبيبتي، دي لازم تحفظيها، ده شغلك ده عمرك صح؟ فاللي ناوي يطلب علم هقول له لا لازم تكبر، لازم تتعلم الآلة، لازم تمنهج، لازم تدرس. طب وين مش هيتعلم الآلة اللي هو معظمنا احنا كلنا عايزين نعرف المعلومة نزلنا الضرورة ومتروفة احنا طلبة لا عايزين نعرف دينا عشان نتقي الله، واحنا بنشتغل واحنا بنربي عيالنا واحنا في جوازنا ودمتم يعني ايه وكلنا لازم نبقى طلبة علم؟ لا طبعا مش لازم. فلولا نفر من كل فرقة طائف حتى يتفقوا في الدين، لكن مش كل الطائفة هتنفع. اه لا مفيش فرق. طيب الحل ايه؟ بندور على الاقرب من متابعة المنهج المستقيم ونرد الناس اليه. قولي كده اقرأي تفسير الفلاني تفسير الفلاني تفسير الفلاني تفسير الفلاني. انا عايز افنط يا بابا ماليش دعوه بالموضوع ده، اللي عايزه تصنف دي اقول لها طبعا ربنا يعينك وتصنف مفيش مشكله. اما تكبري وتصنفي التعديل هي على التصنيف، اما تكبري ويبقى عندك مبدع علمي وتصنفي، انما الواحدة بقى معانا معاها في نهاية الجيم وتقولي انا عملت التاكي اهل التاكي جاي انت نفسك لأهلك ازاي لمت من هنا على من هنا على ده عارفة مش تصنيف ده ورق من كتر الورق العلم تحرير العلم انك تضيف لا اذا لم تضيف يبقى هبات الوقت ضيع عشان افرق يحكينا خلاص مش هتكلم في الموضوع مش موضوع ده مش جون وانا مش فاضي اتكلم فيه لكن خلينا في موضوعنا الاساسي ان احنا نقول ينبغي على طالب علم التفسير ان يقرا الطبري يقرا يفهم الطبري ولو ما عرفش يفهم الطبري يبقى ما يتكلمش بالتفسير انا استوعب من العامي ان يقول لي انا مش فاهمه ماشي اقوم اجيب له اللي بعد واللي بعد واللي بعد انما طالب علم مش فاهم الطبري يبقى يتعلم تاني وتالت وعاشر قبل ما يمسك المايك ويقول انا هبطش صح ولا ايه يا جماعه عشان الكلام على الله مش سهل يبقى اول من اوائل الذين صنفوا في هذه الطريقه اللي هي ايه افراد تفسير كامل للقران بالاسانيد المتصله لدلاله معاني القران على القران مش في قلب الكتب الحديثيه من اولهم وطبعا انا قلت لك دول يعني سنوا في الاسلام سنه حسنه لهم اجرهم واجر من تعلم منهم الى قيام الساعه يعني هذا فرض عميق قلنا ابن مازن وقلنا قلنا ابن مازن وقلنا ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم وابن حبان والحاكم وابن مردويه وغيرهم من العلماء الذين فسروا بهذه الطريقه وظل هذا هو النهج المعتمد في التفسير يعني النهج المعتمد في التفسير مئات السنين يعني ابن ماجه سنه 237 لحد ال 500 وال 600 هذا هو النهج المعتمد في التفسير لحد بقى ما ظهرت اشكاليه بعد الناس عن المنهج العلمي وتأخرنا شوية في العصور والناس بدأت تكسر فيها الغربة والاستثقال للآلة العلمية والآلة الحديثية والأسانيد فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يعملوا أسوأ خطوة لأنه دي رجعتنا للمتاهة تاني اللي هي خطوة حذف الأسانيد وإيراد الأقوال من غير إسناد الخطوة دي كان لها وجه مستحسن حق الله وافتقد ان هو التفسير على اساس بدل ما الواحد عشان يجيب اذا مثلا الكوكب والنهر والذي اراني خمس ست صبح في الرجال وفي الطريق وفي الاسانيد وعبال ما اجيب الكلمه فامام من الائمه الجهابذة درس الحديث وطرقه وصححه وحققه ونقحه وراح حطه في تفسيره من غير اي اسناد بطريقه الكوكب هو كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشكاليه اللي هي دي مرحله يعني انا معنونه لها بمرحله فصل التفسير عن الاسناد بدانا نفصل علم التفسير عن الطريقه الطبيعيه في التحديد المرحله دي ما كانتش خطه بالتفسير بس حق الله لا ظهرت في كثير من الامور الاخرى ظهرت في الفقه ظهرت في العقيده ظهرت في شتى مناهج العلوم الشرعيه ومن هنا ظهرت المشاكل اللي هو يبدأ يدرس على النص بجهالة القائل مش عارفة يقول في قول آخر وعند بعض العلماء قالوا فظهرت الإشكاليات في التفسير بفقد الاتصال في الإسناد ومن ثم ثبوت المعنى الثالث في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى الصحيح الموقوف على الصحابة فبدأت تظهر الإشكاليات التي أعرضت بعد ذلك الصحوات العلمية التي تلي هذه المراحل إلى إعادة تنقيح كتب المفسرين ولذلك لا تجد أحد أبدا يقول نعيد تنقيح الطبري إنما ممكن يقول عايزين نعيد تنقيح ابن كثير عايزين نعيد تنقيح كذا كتاب موجوده للتفسير. ليه؟ لظهور الإشكالية، لأنهم صاروا يتخففون من الأسانيد ومن ثم يريدون المعاني، واهتموا أكثر بمسألة مثلا كله بقى على حسب صار في الأثر الشخصي للمصنف. يعني هتطبري مفيش اي اثر شخصي للمصنف، هو دي كلمه الايه وانا ورد فيها من اساليب مفصله في دلاله النقل. انما بقى ظهرت الاثار الشخصيه للمصنف دي كانت لها وجه محمود ونفس الوقت كانت لها اشكاليه. الاشكاليه انه اعتمدت على ثقتي في المفسر من حيث تحقيقه وتدقيقه للنص اللي اورده هو صحه، ولذلك اورده هو اعتبره مقبول ولذلك اورده، بينما اللفظ الاخر او المعنى الاخر اللي اعتبره مردود رده ولم يرد. فبدات يظهر فيها الطابع الشخصي للمفسر، فضلا عن انه كمان ظهرت بقى الاهتمام الشخصي، بدا يظهر التفسير اللي له طبيعه وحط بين قوسين. يعني مثلا ظهرت التفاسير لها طبيعه يسموها بالعلوم العقلية المنطقية الفلسفية، يطرح القرآن بطريقة المنطقيين والفلاسفة ورد على الفلاسفة والأخذ منهم ومن هذه. يعني أنا أذكر المدرسة وأشهر من اشتهر فيها، يعني أنا مش هذكر عندي، أنا أذكر الكلام الشيء من أشهر الذين كتبوا بالمدرسة العقلية في تفسير القرآن فخر الدين الرازي. تجد التفسير مليان نقول من الفلاسفة ومقارنة على أقوالهم، ويطرح طرح منطقي عقلاني حلو اللي بفاهم، اللي مش فاهم هيحتاج تقليل الأمر بس تبقى مشكلة. أيضا من الذين اشتهروا بالطرح الفقهي لدرجة إن أنت تيجي تقرأ بالتفسير تحس إن هو تقريبا كتاب فقهي مستعد يتنظم، وفي الآية في مسائل يجيب أحكامه وأفقه ويطلع بره الموضوع. ومن أشهر الذين طرحوا هذا الطرح الفقهي الإمام القرطبي والإمام جلفا. القرطبي من أشهر، وإزاي تجد لأنه مال فقهي لازم يبقى عنده تفسير القرطبي، ما يعرفش يقوم لوحده، لازم القرطبي يساعده، لأن القرطبي في الآيات يستنبط فقه رهيب عجيب. يعني من الآية تجد الروح الفقهية في تفسير القرطبي عالية قوي باينة، يعني كتاب يكون كتاب تفسير فقهي زي ما احنا بنقول. فيبقى في المرحلة دي برضو القرطبي والعلماء اللي في ذلك الراجل دول عملوا ايه؟ بدأوا يتخففوا من الأسانيد، وبدأوا يتخففوا من الطريقة بتاعة الطبري وابن ماجه في بعض الأسانيد، بدأوا يتخففوا منها وبعدين يحطوا اللمسة بتاعته هو، بتاعة وجهة نظره هو في الطبري. فاللي مال للعلوم العقلية حط، المال للعلوم الفقه حط. ايضا مثلا الثعلبي والخازن اشتهروا بالمدرسه القصصيه، القصص تاريخ الامم والقصص والحكايات ويورد بقى ومن اخبار الاسرائيليات وبني اسرائيل ويجيب نقلا عن تراث الامم. ايضا دخل بقى من هذا الباب، طبعا احنا كده صار الكلام بلا حفاظ لانه الاسناد بدا يسقط، اصلا الاسناد ظهر علشان نعرف نصطاد اللي بيضل الناس بإرادة خير وغير دليلي، زي ما قلناها مع ابن عباس قال ائتونا بأساليبكم، لما بدأ يذكروا الأقوال قال لهم خدوا الأساليب، بعد كده الكلام بدأ نقرا وياه. فلما بدأت الناس تتخفف من ذكر الأساليب كانت فرصة مرتع لأصحاب الآراء الكذا إن هم يبتدوا بقى يعملوا تفاسير يغذوها بآرائهم البدعية. وتجد مثلا وهذا ليس للمعرفة للاتخاذ او للقراءة، انما فقط للمعرفة للاحتراز. مثلا ممن اولوا كلام الله على مذهبهم الفاسد الروماني والجبائي والقاضي عبد الجبار والزمخشري عند المعتزلة وملا محسن الكاشي عند الامامية الاثنى عشرية وابن عربي في المعاني الاشارية في التصوف وغيره، وصار كل واحد عنده تكة يعملوا تفسير بتكته، سواء كانت التكه دي فيها قول له وجه صحيح زي الفقهاء لما زودوا قوي عيار الفقه في التفسير، زي النحويين لما زودوا قوي عيار النحو في التفسير، زي البلاغيين لما زودوا قوي عيار البلاغه في التفسير، او وده مقبول لانه يعني بس ظهر في طريق او على منحى مذموم زي المعتزله لما حطوا تفكيرهم الاعتقاديه الاعتزاليه في ثنايا التفكير زي الاثنى عشريه زي المتصوفه وغيرهم. فظهر بقى في الحته دي بدا يظهر ايه؟ بدا يظهر حيز من الاشكال في اللعب. ولذلك صارت هذه الكتب تنقل كما هي الى ان حصلت انتفاضه علميه باعاده تحقيق كتب التراث على مستوى تنقيحها من المقبول والمقبول. تنقحها من حيث ردها احنا بنشتري حاجه احنا بس بنردها للمنبع الاصلي وبنسمى محقق الاقوال من ذا الثقه نبحث عن الصحيح فيها نثبته التقييم او المردود فيها ايه نجنبه نقوم نعيد دراسه التشريع. مع تقدم الايام وزياده عوز الناس الى فهم القران صوره اكثر بساطه ظهرت في العصور المتاخره مش بس في العصور الاخيره لا عصر التاريخ انتاجات اخرى لكثير من العلماء يضلقون ويفيدون. وشفتوا بقى مثلا ناس تعمل مثلا طرح اجتماعي تحسيني للاخلاق والسلوكيات عبر الاستنباط من القران يبقى برضو ايه طبيعته الاجتماعيه في الطرح تظهر، طبيعته البلديه تظهر، طبيعته التبسيطيه قوي تظهر لدرجه ان بعض الكتب التفسيريه تحولت الى ما اشبه ما يكون بالكلمه ومعناها. فصار في تنوع كبير في الطرح في كتب التفسير. يبقى انه في الاخر ينبغي ان يكون ضابط المفسر انه يعتمد بالتفسير على المأثور الثابت. لا يجوز بحال من الاحوال ان يفسر الانسان القرآن برأيه المجرد. ولذلك احنا لما نيجي نقول التفسير هو تفسير بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة مما صح من أقوالهم مما لا يتعارض مع الإشكاليات العلمية اللي كانت في زمانهم زي ما قلنا اللي هو يعني ممكن أن يأخذ حكم المرفوع. لازم يبقى التفسير كده. طيب هل هناك ودي آخر كلمة عشان مضطر أخلص يعني هل يسمع الإنسان أن يضيف شيئا من رأيه في القرآن؟ هل محل استجابة من العلماء؟ في علماء قالوا لا يجوز لأحد أن يضيف على القرآن المفسر المأثور شيئا. قال وهذا قول وله احترام ولا أكبر، لكن الراجح هو جواز أن يضيف الإنسان شيئا لبيان الدلالة، لبيان الجماليات، لبيان الآثار، زي ما قلت لك كده اللي هو في البذر فيه المفسرين في العصور المتأخرة، لبيان الفوائد، الفضائل، المنافع، شريطة ألا يفارق المأثور. يبقى لازم يبقى فاهم التفسير بالاثر ومحرره علشان لا يخالفه، انما ان ياتي انسان فيقول برايه بالقران من غير ان ينضبط لا بماثور من القران ولا بماثور من السنه ولا بماثور من اقوال السلف ولا بماثور من مرجعيه مدققه محققه فهذا عبث وان كان حلو. مؤثر ده عبد الحليم بيأثر اكتر منه، ام كلثوم بتأثر اكتر منه. هي العبره بالتأثير ولا بالمنهج؟ لان احنا في زمان من الجهاله بمكان ان احنا بنعتمد الانسان فقط بالتأثير ومعظم اللي خلينا في الستات ما الرجاله قليلين شويه معظم الستات التأثير يساوي دموع صح ولا لا؟ خلينا واقعيين دموع يعني عيطت كتير جبت مناديل كتير بللت الدنيا كتير كان رائع رائع رائع فكرت فكرت قال لي كل اختي وحاجه رهيبه رهيبه فيلم حب هنا وهنا، فيلم تراجيدي زي ما نعمل فيلم تراجيدي ونشوف انا والله اكثر اكثر. ده علم، ده دين. للاسف الشديد عشان نبقى صريحين وواضحين، مثل الطرح التراجيدي التمثيل مؤثر جدا وبيعمل جمهور وبيجاله فولورز ولايكس ومشاهدين ومحبين ومعجبين كتير جدا، لكنه عند الله هباء منثورا. كيف تقوم بالقران في القران لرايك ولم تدري ما مراد الله منه ولا بيان رسول الله له ولا قول الصحابه فيه؟ وهو تضل وتذل وتضيع من قال بالقران في القران برايه فضل. لا تقل بالقران في بس انت بعد ما تاخد السلسله كلها تعدي على السلسله كلها وتنتقص على شيء من البيانات. ولذلك كل المؤخرين المتاخرين صنفوا الطاهر بن عرفه صنف، القاسمي صنف، سيد قطب صنف، رشيد رضا صنف، كثير الشيخ ابو بكر الجزائري صنف، كثير من العلماء يعني كثير من العلماء صنفوا، الشيخ مصطفى العدوي صنف، صنفوا ما فيش مشكله. مش بيقول لا، بس ينبغي ان تتبع المنهج، طيب اتباعك للمنهج مالكش تكه؟ لازم تجيب تكه والا لو كانت هيبقى لك كتاب. بس هي فكرة التكة بتاعتك ان هي ينبغي ان تنبني على الاساس وليس ان تأتي من هوا ومن فراغ وتروح رمي شوية كلام من عندك وتقولي انا حاسس ان جماعة ملغية اللي بيقول حاسس رمينا في الحال. وانا دايما صراحة انا دايما اقول ودي اقولها نصيحة للكل، اذا كنت تستعمل الآلة العقلية يعني تستعمل مخك وتتعب وتكبر فاحفظ السر. انت ليس قول فلان ولا قول علان ولا قول الشنجان من المعاصرين، انا هحفظ هقعد واحفظ رقيق الشنجان اقعد واحفظ. احفظ السر، احفظي الآية بدلالة الآية، الآية بدلالة الحديث الصحيح، الآية بدلالة الأقوال الموقوفة على الصحابة الصحيحة في النسب إليه، ده يتلقى يتحفظ. ليه طب والعمر؟ مش مهم عمر، مش هقولك هو ربنا رضاها، مش مهم العلم. العلم ما لا والله ان شاء الله باذن الله تنتظر، ان شاء الله باذن الله ربنا يعوضك، وان شاء الله قلبك هيتحرك وهينفعل. والانسان لو تربى على مدرسه الانفعال بالنص ستجد من الخشوع والخشيه والجمال في النص اضعاف اضعاف ما في الغيرطه. واكبر مثال على هذا اللي انا دايما اذكره الدعاء بالمأثور والدعاء بالحنطور. حبيت السياسه الثانيه. الدعاء بالمأثور مش بيخشع، له جمال وله جلال وله روعته ان خشع قلبك وفهمك المعاني. طيب ما انتش من النوع ده تلاقيك بقى ماشي ورا تا تا تا تا تا تا والراجل عمال بيمثل وهو بيدعي ربنا ربنا صح؟ يعني مش عايزه اتكلم بقى، هي نفس الفكره، نفس فكره بتطلب الجمهور ولا تطلب رضا الله؟ تتعلم عشان الشغل ولا تتعلم الا تتعلم؟ يبقى طالب علم الحديث لازم يتعلم كده. طب الانسان البسيط، انا مش ترجمة الدكتور حاجة تتوتين الله يديك والله توختيني كده دلوقتي، يعني انت قلت لي الطبري ومش صعب عليا وقلت لي الكرتوني كله فكر سددني نفسي، طب اجيب مين؟ ربنا قال فاساله على ذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى نسال العلماء نقول لهم افضل كتاب مناسب ليا ليا مين؟ ليا كل واحد يقول ليا بتاعته ليا اقراه حلو كل واحد يقول على الثاني واحد كده مره.